خزاعة، وخزاعة قبيلة يمنية من الأزد، من الأزد. هؤلاء الأزد كانوا من أهل اليمن، ثم بعد ذلك عندما جاء سيل العرم كما تذكر بعض روايات التاريخ تفرقوا، فذهبت طائفة منهم إلى عمان، وذهبت طائفة منهم إلى أطراف الشام الغساسنة والمناذرة، ومنهم من جاء إلى المدينة بقي بها الأوس والخزرج، وتفرق منهم أعداد في أماكن كثيرة. هذه القبيلة خزاعة من قبائل الأزد، وسموا بذلك لأنهم انخزعوا، يقولون انخزعوا عن قومهم الذين سافروا وارتحلوا إلى الشام وبقوا في هذا المكان. وقبيلة خزاعة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل هؤلاء بني المصطلق وهم منهم، إلا أنهم كانوا أقرب المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينه وبينهم غد. تذكر بعض الروايات أنهم عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتونه بأخبار المشركين، كانوا يأتونه بأخبار قريش، ولكن هؤلاء بني المصطلق منهم غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 30 فرسا في هذه الغزوة، كان معه عدد من الفرسان، كان معه عتاد وعدة، فأحاط بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتل من قتل وأسر الباقين وسبى ذراريهم ونساءهم. والسبي من الغنائم، السبي هو أخذ الأهل والذرية، فأصبحوا غنيمة للمسلمين هؤلاء الذراري، فيهم نساء، فاقتسمهم المسلمون، قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين أهل هذه الغزوة. كان فيهم شباب، كان فيهم سواقون إلى الاستمتاع بالنساء، ابتعدوا عن أهليهم مدة طويلة لأنهم أخذوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة شهر في هذه الغزوة، فوقعت بعض النساء غنيمة عند بعض المقاتلين، فأحبوا أن يصيبوا منهم، أن يستمتعوا بهن، وأحبوا شيئا آخر أيضا، أحبوا أثمانهن، لأنهم كانوا حريصين على بيعهن وأخذ هذه الأثمان، لأنهم كانوا في فقر وحاجة، وهذا مما أفاءه الله سبحانه وتعالى عليه، فأحبوا أن يجمعوا بين الأمرين، لأن الأمة هذه إذا بيعت بعد ذلك قد لا يرغب فيها من يشتريها إذا كانت حاملة أو إذا ولدت، لا يكون ثمنها كثمن من لم تلد، هذا ينقص القيمة، فأحبوا أن يستمتعوا بهن، وأحبوا أن لا يأتوا أمرا ينقص من أثمانهن في البيع. فتشاوروا في ماذا يصنعون، قالوا نعزل، والعزل هو عدم الإنزال حال الجماع أو الإنزال خارج الفرج، ولكنهم لم يجرؤوا على هذا الأمر قبل أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم، فذهبوا فسألوه وذكروا له السبب، ذكروا له أنهم يحبون الأثمان المرتفعة في هذا السبي، ويحبون أيضا أن يستمتعوا بهذا السبي. فهل عليهم حرج فيما لو عزلوا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه لا حرج، لكن ذكر لهم أمرا آخر، أن ما قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون. الإنسان إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يولد له ولد، أن يخرج من صلبه من بعض نطفته ولد إلى هذه الحياة، فإنما قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق، حتى ولو عزل الإنسان، حتى ولو عزل الإنسان عن زوجته، لأنه قد تتسرب حال الجماع بعض هذه الحيوانات المنوية فتلقح بويضة المرأة فيخرج الولد بإذن الله. ما من نفس كائنة إذا قدر الله سبحانه وتعالى لها أن تكون وأن تخرج إلا وستكون كذلك، عزلت أو لم تعزل. وهذا لا يعني حرمة العزل، لا، لكن يعني أن العزل سبب من الأسباب، والأسباب لا تترتب عليها نتائجها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان الآن المريض يتعاطى الدواء، يأخذ الدواء، والدواء سبب من الأسباب التي قد تترتب عليها يترتب عليها الشفاء، لكن ليس في كل حال. إذا قدر الله سبحانه وتعالى الشفاء لهذا المريض، جعل هذا السبب موصلا وهو تعاطي الدواء إلى هذا الشفاء، وإذا لم يقدره فإن هذا الدواء لا يفيد شيئا. ولهذا تلحظون في بعض الأحيان أن بعض الناس يتعاطون الدواء فلا يستفيدون. ومريض آخر أو مرضى آخرون يشكون الشكوى نفسها ويأخذون الدواء نفسه فيشفون بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله قدر أن يرتب على هذا السبب النتيجة. فمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في اتصال الرجل بالمرأة ولد، فإنه لا بد أن يحصل هذا الولد، عزلت أو لم تعزل، عزلت أو لم تعزل. وهذا فيه إشارة إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ في كل حال، فلا ينبغي أن يتعلق الإنسان بالأوهام. إذا قدر الله أمرا هيأ أسبابه، إذا قدر الله أمرا هيأ أسبابه. فينبغي أن يوقن الإنسان كمال اليقين بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق. غزوة أنمار. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. لم يذكر في هذه الغزوة في هذا الحديث تفصيل عن هذه الغزوة، وإنما ورد ذكرها في التطوع على الراحلة، وهذا لعل هذا هو الحكمة، لعل هذه هي الحكمة من إيراد هذا الحديث هنا، الإشارة إلى هذه الغزوة، غزوة أنمار. وقد ثبت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التطوع على الراحلة، صلى صلاة التطوع على الراحلة قبل المشرق، وهذا يعني أنها صليت إلى غير جهة القبلة. وهذا من أحكام من الأحكام التي تنفرد بها صلاة النافلة. صلاة النافلة تفترق عن صلاة الفريضة في عدد من الأمور، من هذه الأمور أنها تصح من الإنسان القادر وهو قاعد، القادر على القيام تصح منه صلاة النافلة وهو قاعد، بينما صلاة الفريضة لا تصح من القادر على القيام وهو قاعد، لأن من أركانها القيام مع القدرة. من أركان صلاة الفريضة القيام مع القدرة، إذا كان قادرا لا بد أن يقوم، لكن لو كان مريضا، لو كان مقعدا، لو كان محبوسا مربوطا لا يستطيع أن يقوم، يصلي على حسب حاله، أخذا من قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان قادرا لا بد له من أن يصلي قائما في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيستطيع أن يصليها جالسا مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام، ولكن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. كذلك تصلى على الراحلة، تصلى على الراحلة بخلاف الفريضة، وكذلك تصلى إلى غير جهة القبلة، يعني لو كان الإنسان متجها إلى غير جهة القبلة وهو على راحلته وأحب أن يتطوع، فإنه لا يؤمر بأن يتجه بدابته إلى جهة القبلة ويصلي الصلاة إلى جهة القبلة، أو أن يوقف راحلته حتى يصلي صلاته، لا، يتجه إلى القبلة فيكبر، يبتدئ الصلاة إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك يكمل الصلاة حيث اتجهت به راحلته حتى ولو اتجهت إلى غير جهة القبلة. هذا فيه ما فيه من التوسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فتح لهم أبواب الخير، لأن الإنسان المسافر لو أمر أو لو لم تشرع له هذه الكيفية في الصلاة، في صلاة النافلة، ربما ترك صلاة النافلة. إذا كانت صلاة النافلة تعيقه عن سفره وتؤخره فربما تركه، لكن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده بأن شرع لهم صلاتها حتى إلى غير جهة القبلة، إذا كان مسيرهم إلى غير جهة القبلة. لكن لو كان الإنسان متمكنا من صلاتها إلى القبلة، كان يسير باتجاه القبلة، فلا يصح منه أن يصلي إلى غير جهة القبلة، لأن السبب الذي يترخص به هنا قد انتفى. لكن إذا اتجهت به إلى غير جهة القبلة، كان القبلة في جهة الغرب وهو متجه إلى جهة الشرق، يصلي حيث اتجهت به دابته. ومثل الدواب، كل ما يركب الآن من السيارات والطائرات والسفن وغيرها، يصلي الإنسان صلاة النافلة حيث اتجهت به راحلته. غزوة الحديبية، وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. هذه غزوة الحديبية، وهي من الغزوات المشهورة في تاريخ الإسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تاريخ الدعوة الإسلامية. بعض العلماء يقول بأنها لا تسمى غزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى العمرة، ولكن المحققين من العلماء يقولون إنها غزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه ومعهم سلاحهم، معهم سلاح، مستعدين لعدوه، مستعدين لعدوه، لأنهم كانوا يتوقعون أن يصدوا عن البيت، فلذلك كانوا مستعدين بأسلحتهم، فلهذا سميت غزوة الحديبية، سميت غزوة الحديبية. والحديبية على أطراف الحرم هنا بين مكة وجدة، وقد منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الدخول إلى مكة، منعوهم من الدخول إلى مكة، كان عدد المسلمين 1400 كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعوهم من الدخول. ثم بعد ذلك بدأت المفاوضات بينهم، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سورة الفتح، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المسلمون الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بايعوه تحت الشجرة في ذلك الموقع البيعة التي سميت بيعة الرضوان، والتي خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها وأثنى على أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. الصحابة الذين حضروا تلك البيعة كانوا يعدون غزوة الحديبية هي الفتح، والذين لم يحضروا والذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك كانوا يظنون أن الفتح هو فتح مكة، وفتح مكة فتح، نعم فتح مكة فتح، وهو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. لكن الفتح الأعظم في نظر أولئك أصحاب بيعة الرضوان ليس هو فتح مكة، وإنما هو غزوة الحديبية. لماذا سميت، أو لماذا كانت عندهم فتحة؟ لأن حال المسلمين بعدها تبدلت، هي كانت المفتاح الأعظم لكل الانتصارات بعدها ولكل الفتوحات وللتمكين، لأن المعاهدة التي تمت في غزوة الحديبية مكنت للمسلمين من نشر دينهم، أعطتهم حرية الانطلاق والدعوة في كل مكان، وأصبحوا يفاتحون في شأن الإسلام وفي شأن الدعوة كل أحد، يعرضون عليه الإسلام، ولم يبق أحد في قلبه خير إلا ودخل في الإسلام، لأنه إذا كان العائق الجهل وعدم المعرفة بالإسلام فالآن قد زال هذا العائق، وإذا كان العائق هو العناد فهذا ليس له دواء، العناد والعياذ بالله ليس له دواء. فالبشر أصحاب القلوب الخيرة والذين كانوا يتوقفون عن الدخول في الإسلام لعدم معرفتهم به، هيأ الله سبحانه وتعالى بسبب غزوة الأحزاب والمعاهدة التي تمت فيها بين المسلمين وبين أهل مكة، هيأ لهم سبيلا لإيصال هذا الحق للناس ولبيانه لهم، فدخل في دين الله من الناس أعداد كبيرة. لم تدم هذه المعاهدة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة أكثر من عامين، دامت سنتان ما استمرت، ما اكتمل العهد الذي بينه وبينهم، لأنهم نكثوا، أهل مكة نكثوا، قتلوا بعض حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام من خزاعة، فنكثوا عهدهم. النكث جاء من أهل مكة، فلذلك غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح مكة. كم كانوا في غزوة فتح مكة وكم كانوا في غزوة الحديبية؟ كانوا في غزوة الحديبية 1400، في السنتين بعد المعاهدة وقبل فتح مكة دخل في الإسلام أضعاف من دخل فيه قبل ذلك منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة 10,000، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من المقاتلين في فتح مكة 10,000، تصوروا. ولذلك كان كلام هؤلاء الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان في مكانه، كانوا يعدون الفتح بيعة الرضوان، كانوا يعدون الفتح غزوة الحديبية، لأنها فتحت لهم السبل، الاتصال بالناس، حرية الدعوة. كانوا يدعون في أي مكان في المواسم، ويذهبون ويسافرون، ما يعارضهم أحد. هذا كان فتحا من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أثابهم الله فتحا قريبا. الفتح القريب ليس هو فتح مكة، وإنما هو فتح خيبر، ومغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ما يستطيعون أهل مكة أن يقاتلوكم، لأن بينكم وبينهم عهد. وأفاء الله على المؤمنين وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غنائم خيبر الشيء الكثير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، إلى أن قال ومغانم كثيرة، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فالفتح القريب كان فتح خيبر، ثم بعد ذلك جاء فتح مكة، جاء فتح مكة. كل هذا إنما مهد له بفضل الله سبحانه وتعالى ما حصل من المعاهدة بين المسلمين وبين المشركين في غزوة الحديبية. وأيضا قوى الله قلوب عباده المؤمنين بنصرة أهل الكتاب في هذه الفترة، فترة المعاهدة. انتصر الروم على الفرس، انتصر الروم على الفرس، مع أن الروم ليسوا بمسلمين والفرس ليسوا بمسلمين، ولكن الروم أهل كتاب، الروم أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من الفرس المجوس، أقرب إلى المسلمين من الفرس المجوس. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم، أن المؤمنين يفرحون بهذا، فرحوا بنصرة أهل الكتاب على أهل الأوثان. كان هذا أيضا في مدة الهدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة. وبيعة الرضوان هذه كما قلنا منقبة لمن حصلها ولمن كان فيها. ومما يذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعثه إلى أهل مكة، بعث عثمان رضي الله عنه لأهل مكة يفاوضهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء هو وأصحابه للعمرة، فما ينبغي أن يصدوهم عن البيت. فتأخر عثمان رضي الله عنه عند أهل مكة، أخروه أهل مكة عنده، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقاموا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البيعة، في بيعة الرضوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم أن عثمان لم يقتل وأنه سيأتي. فلما حضر وقت البيعة ما بايع عثمان، مع أنه حضر معهم في غزوة الحديبية وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة. بايع النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان وضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان، وهذه منقبة له رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع عنه، جعل إحدى يديه بدلا عن يد عثمان رضي الله عنه وقال هذه عن عثمان. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان. هذا فيه رد على بعض طوائف الضلال الذين يفضلون على عثمان غيره، والذين يقولون بأنه لم يحضر بيعة الرضوان، النبي عليه الصلاة والسلام بايع عنه. مما يذكر أيضا في مجيء عثمان رضي الله عنه إلى مكة لمفاوضة أهل مكة أن قريشا أباحت له أن يطوف بالبيت، قالوا له طف بالبيت، طف، إنسان مهاجر خرج من بلده شريدا طريدا، والآن تمكنه الفرصة من الطواف بالبيت، وهذا شيء عظيم بالنسبة لإنسان من أهل هذا المكان خرج شريدا طريدا، وبالنسبة لإنسان متعبد طاهر خاشع قانت مثل عثمان هذه فرصة عظيمة أن يتعبد ويطوف، ولكنه أبى، أبى، رفض أن يطوف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ممنوعين من الطواف، لا، حتى يطوف الرسول، حتى يطوف الرسول عليه الصلاة والسلام. تدركون من هذا مقدار حب الصحابة لرسولهم صلى الله عليه وآله، مقدار تضحيتهم في سبيل نصرته ونصرة دينه رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا في هذا الحديث ذكر لعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله، أمر من الأمور التي تدل على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. لما نزل المسلمون بالحديبية كان في هذا المكان بئر، كان ماؤها قليلا وكان العدد كثيرا، كان عددهم 1400 ومعهم دوابهم، فنزلوا على الماء فنزحوا ما في البئر، نفد ما في البئر من الماء، ولم يقضوا نهمتهم بعد، كانوا محتاجين إلى الماء، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على شفير البئر ودعا بماء، ماء قليل كان معهم، فتوضأ منه ومضمض في إناء ثم صبه في البئر، فلبثوا قليلا وإذا بالبئر تمتلئ بالماء، فشربوا وملأوا أوعيتهم وسقوا دوابهم، كل هذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان لإكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر من الأمور التي تدل على إكرام الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا معجزة أيضا، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى بأي أحد إن لم يكن مؤيدا بوحي الله، وإن لم يكن مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يتأتى له مثل هذا الأمر بهذا السبب اليسير، أن يتوضأ ويمضمض في إناء ثم بعد ذلك يصبه ثم بعد هذا يكثر هذا الماء حتى يصدر الجيش الكثير وحتى ترتوي دوابهم وحتى تمتلئ آنيتهم ثم يغادروه وهو على حاله، وهو على حاله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، وكان ممن بايع بيعة الرضوان، وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك البيعة، وأثنى الله قبل ذلك عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وذكر لهم أنهم خير أهل الأرض في ذلك الوقت. هم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض، لأنهم أهل إيمان وسابق للإسلام، ولأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك البيعة، بيعة الموت لنصرة هذا الدين، فاجتمع فيهم الخير من أطراف، فهم خير أهل الأرض بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ما فيه من التشجيع لهم ومن الثناء عليهم ومن طمأنة نفوسهم إلى ما حصل لهم من هذا الأمر العظيم.